وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فلا تزال مجالسنا العلمية العامة والحمد لله متنوعة فيما يقدرنا الله تعالى عليه، سواء في كتاب أو فتوى أو تعليم أو تنبيه أو مذاكرة. فالأمر كما يقول أهل العلم إحياء العلم مذاكرته، ونحن نجاهد أنفسنا ونجتهد على أنفسنا أن نكون كذلك، وأن لا يكون منا غير ذلك، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وكما تعودنا وعودنا أنفسنا أن يكون عندنا بين الحين والآخر لقاء مفتوح، يكون أو تكون مادته الإجابة عن التساؤلات والأسئلة والاستفسارات المتكاثرة والمتواردة التي تقع لنا في مسجدنا أو في بيتنا أو في سوقنا أو فيما بيننا وبين أنفسنا، مما يكون طرحها في مثل هذا المجلس العلمي إن شاء الله سبباً للهداية وطريقاً للفائدة بمنة الله تعالى وتوفيقه. هذا عنوان مجلسنا، راجياً من إخواني من عنده سؤال فليتفضل، وأسأل الله أن يعينني عليه وأن يكرمني وإياكم بالطاعة لديه، إنه سميع مجيب. تفضل شيخنا حفظك الله. بالنسبة لما يسمى ويعرف عند أهل العلم في باب الردود، لأننا نسمع أن البعض يزهد في مثل هذا ويقول هذا باب للقسوة، قسوة القلب، وباب لتفريق الصف إلى غير ذلك، فأرجو التوجيه بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول: مسألة الردود بين أهل العلم مسألة تجاذب أمرها طرفان، فمنهم من يقول بأهميتها ومنزلتها ومكانتها، ومنهم من يزهد فيها ويقلل من شأنها، بل قد يقول منهم، أعني هذه الفئة، قد يقول منهم إنها تقسي القلب. فهل هذا الكلام صحيح؟ نقول فيه جانب من الصحة وفيه جانب من الصواب. فمسألة الردود يجب أن يكون لها ضوابط وأن يكون لها أسس، لا أن تكون بعيدة عن التأصيل العلمي وعن المسلك الأدبي الذي يجب سلوكه واتباعه، ويجب من خلاله تطبيق نصوص الشريعة كتابا وسنة، والتي منها قول الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الأصل. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان كثير منهم يرد على الآخر ويستدرك عليه، حتى ألف بعض المعاصرين كتابا في مجلدين جمعه من كتب الحديث والسنة في استدراكات الصحابة بعضهم على بعض. وأشهر من ذلك كتاب الإجابة في إيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، كتاب في نحو 200 صفحة أو أقل من ذلك بقليل، جمع فيه مؤلفه هو الإمام بدر الدين الزركشي المواقف العلمية التي انتقدت فيها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصحابة في بعض ما يفتون، في بعض ما يقولون، في بعض ما ينقلون. ولئن كان هذا منها يعني في درجة عالية من العلم والمعرفة، لكن المحققون من أهل العلم قالوا أصابت عائشة في بعض أمرها وأخطأت في بعضه. فهذه مسائل العلم، هكذا مسائل العلم، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول شيء ينبغي أن يكون في باب الردود الإخلاص لله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء أن لا يكون فيها إظهار النفس أو الكبر أو العجب من أمراض النفوس المتكاثرة التي بعضها يقتل، فكيف بها إذا اجتمعت جميعا. أن يكون فيها حب الخير للغير، وهي صفة تضعف جدا في باب الرد، لأن الشيطان ينفخ والشيطان يفخم ويعظم هذه الأمور. أن يكون البحث في دائرة العلم ومقتضاه، وأن لا يتجاوز في ذلك حقيقته وأصوله، لأن كثيرا من الذين يخوضون هذه المخاضات، نسأل الله لنا ولكم العافية، يبتعدون عن العلم وينشغلون بالكلام الذي يستطيعه كل أحد، وبالقول على القول الذي يقدر عليه كل أحد، بل إنك ترى بعض العلماء لا يقدرون على متابعة بعض السفهاء فيما ينقدونهم أو يردون عليهم، لأن أولئك لا يأتون بعلم، يأتون بأخبار وقصص وحكايات وفلسفات وجدليات لا فائدة منها ولا طائل من ورائها. بينما أهل العلم إذا تكلموا في الرد إنما يتكلمون ضمن أصول السنة وقواعدها المطمئنة، ضمن أدب العلم وأدب الخلاف، يقدرون ما يجوز ويسوغ الخلاف فيه وما لا يجوز وما لا يسوغ الخلاف فيه. أما أن تكون الأمور على الصورة المبتذلة التي ترفع فيها راية السب والشتم والتحقير والسخف والسخرية وغير ذلك، فهذا مما يتنزه عنه المسلمون فضلا عن طلبة العلم منهم، فضلا عن أهل العلم منهم. وأنا أتذكر جيدا كلمة قالها شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، قيل له: إن فلانا يتكلم فيك. قال: يتكلم في أم في الدعوة، في منهج السلف الصالح؟ قال: يتكلم فيك. قال: إذا كان يتكلم في غير أن يتكلم في الدعوة، نسأل الله أن يغفر له وأن يهديه. ومثل ذلك نقل عن الإمام أحمد، وكان حريا أن نبدأ به رحمه الله. قيل له: إن فلانا يتكلم، كيف هو؟ قال: ثقة. قال: إنه يتكلم فيه. قال: رجل صالح ابتلي به. هذه أخلاق السلف، وهذه أدب السلف، وهذا منهج السلف، هذه أخلاق العلم، وهذه أدب العلم، ألا نقلب التصورات وألا نعكس الحقائق لتبرير وتسويغ المواقف بصورة حائرة وبحقيقة جائرة، نسأل الله العافية. هذا موضوع في الحقيقة حري أن تدرس قواعده، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية له في كتبه كثير من الإشارات والدلالات والتأصيلات في هذا الأمر، لعلنا إن شاء الله نفرد له مجلسا خاصا حتى نتبين من أنفسنا بأنفسنا مواقع أقدامنا في أدب العلم وفي إطاره وفي مجاله، ولا مفرج إلا الله. يقول قبل يومين انتهت مباراة كرة قدم بين العراق والسعودية. طبعا أنا أتكلم على ذمة الأخ السائل وأرجو أنه صادق، لكن من باب أحيانا قد يكون قول على قول أو نقل على نقل، لكن نحن نتكلم يعني من باب الخبر، يأتينا سؤال فيه خبر نعطي له أو به حكما. يقول قبل يومين انتهت مباراة كرة قدم بين العراق والسعودية، وصدرت صحيفة النهار العراقية عنوان العراقيون الشيعة يهزمون داعش، نسأل الله العافية، وقاموا بنشر صورة المنتخب السعودي وقد نزعوا صور وجوه اللاعبي السعودية وألصقوا صورا للعلماء والأئمة من أهل السنة، فما ردكم على هذا الحقد، إلى آخر الكلام. والله يا أخي هذا سفاهة، وكما يقال ما فيه ظهر على فيه. حقد هؤلاء على أهل السنة ليس متعلقا بمباراة كرة قدم، وليس متعلقا بمواقف سياسية، إنه حقد تاريخي متوارث، أوقفوا التاريخ فيه عند موقف ثم جعلوا إرث الحقد متناميا ومتواليا ومتوارثا جيلا فجيلا وأبا عن جد. الذي أقوله أن علماءنا جميعا ونحن معهم يتكلمون فيما يسمى داعش، وكلمة داعش لمن لا يعرف هي اختصار من كلمة دولة، الدولة الإسلامية في العراق والشام، دال ألف عين شين، كل كلمة أخذوا منها حرفا وجعلوها عنوانا لهذه الجبهة أو لهذه المنظمة أو الجماعة. نحن نعلم أن هؤلاء أفكارهم ليست أفكار أهل السنة، وعقائدهم ليست عقائد أهل السنة، فهم معروفون أنهم تكفيريون وأن لهم امتدادات يعني غير صحيحة، ولا نريد أن نتكلم عما يقال فيهم أن بينهم من هو مدسوس مما أثر على أصل التوجه لهم، فصاروا صنيعة وصاروا ذراعا طويلة لشق صفوف السنة وأهل السنة في كل مكان يدخلونه. ولعل مما يقوي هذا الأمر حتى لو لم يكن موجودا ما يجري الآن في سوريا، تركوا النصيرية وبدأوا يقتلون مخالفيهم من أهل السنة، كأن هذا اتفاق، حتى لو لم يكن اتفاقا الواقع أنهم يفعلون ما يفعلون بدافع الحقد العقائدي الذي بنوه على تكفير كل مخالف لهم، نسأل الله تعالى العافية. فمثل هذا لا يضيرنا ولا يضرنا، هذه سخافات وتفاهات صبيانية وعنتريات أزلام الشيطان في كل صورة تتغير وتروح وتذهب، ولا يهمنا ذلك. المهم أن نعرف نحن ما هي عقيدتنا، وأن نعرف نحن ما هي عقيدتهم، لأن الكثير من السنة وللأسف إذا حصلت أي مسألة سياسية يقلبون الأمور ظهرا على بطن وبطنا على ظهر، بحيث تتغير مواقفهم العقائدية بناء على المواقف السياسية، وهذا غير صحيح، بل الأصل والصحيح العكس، أن يكون الحكم للعقيدة على السياسة، على الأخلاق، على الاجتماع، على التصور، على العلاقات، على الصلات، هذا هو الأصل. أما أن نعرف من هم الشيعة وما هي عقائدهم وما هي ضلالاتهم وكفرياتهم، ثم إذا ضرب حزب الله المسمى زورا هذا الاسم على إسرائيل المزعومة دولة اليهود الممسوخة، ضرب لهم صاروخا متفقا عليه من قبل ومن بعد، أين يذهب وأين يروح حتى تحصل المناورات السياسية والمعارك الإعلامية، فإذا بهم يغيرون ويتغيرون. يا إخواني، الشيعة هم الشيعة، والتقية دينهم وأصل عقيدتهم، وكم من مرة ذكرنا لكم كلمة صاحب الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري، عندما قيل أما الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر فليس هذا الخليفة خليفتنا، وليس هذا النبي نبينا، وليس هذا الإله إلهنا. هذا يقولونه هم ويسطرونه في كتبهم، فماذا ننتظر؟ هل ننتظر نصرة ممن سبوا الصحابة؟ هل ننتظر نصرة ممن اتهموا أمهات المؤمنين وقذفوهم بأعراضهن؟ هل ننتظر نصرة ممن ادعوا وزعموا كذبا وزورا تحريف القرآن؟ ممن كفروا الصحابة؟ هؤلاء لا ننتظر منهم إلا الذل والعار والويل والشنار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص المسلمين منهم ومن شرهم. يقول الأخ في سؤاله: كيف لنا أن نحضر ونتفهم مسائل التفسير؟ أول شيء يا إخواني، يجب أن نعرف الكتب التي نستطيع أن نرجع إليها وأن نستفيد منها. كتب التفسير لو أنك نظرت في مكتبة عامة أو عامرة غير عامة، ستجد بدون مبالغة نحو من 100 كتاب في التفسير، منها كتاب في مجلد ومنها كتاب في 20 مجلدا، وقد يكون أكثر أو أقل هكذا. وذكرنا لكم غير مرة أن الإمام أبا الحسن الواحدي، وهو مؤلف التفسير الذي نقرأ منه ونتدارسه، ألف 3 كتب في التفسير، كتابا في مجلدين الوجيز، وكتابا في 4 مجلدات الوسيط، وكتابا في 14 مجلدا البسيط. البسيط أي المبسوط الواسع، على خلاف ما يظنه الكثيرون، ولك هذه مسألة بسيطة، إيش قصده؟ خفيفة. والعكس هو الصحيح، هي مسألة كبيرة، عندما تقول بسيط يعني كبير. هذا عالم واحد، فكيف بالعلماء الآخرين؟ أقول إذا لم تستطع أن تعرف كل كتاب تفسير بماذا أبدع وبماذا تخصص، لن تعرف كيف تستفيد من كتب التفسير. أنا أضرب على ذلك أمثلة من أشهر كتب التفسير. عندما نقول كتاب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير، هذه مجموعة، والدر المنثور للسيوطي، هذه كتب تسمى التفاسير الأثرية. لماذا سميت التفاسير الأثرية؟ لأنها تعتمد على الأحاديث وآثار السلف الصالح في جمع الروايات عنهم في هذه الآية أو تلك، هذا ما يسمى التفاسير الأثرية. عندنا كتب أحكام القرآن، هنالك آيات في القرآن الكريم فيها أحكام، سواء إقامة الصلاة أو المواريث أو النكاح أو الحج، هذه كلها أحكام ألف فيها كتب، منها كتاب وهو من أبدع وأجمع وأروع وأرفع كتب التفسير، كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، وإن كان هذا عنوانه، لكن حقيقة الكتاب فيه من فنون العلم ما لا يعلم به إلا الله، سواء ما يتعلق بالأحكام أو مسائل اللغة أو فروع التفسير وغير ذلك. ومن هذا الباب وهذا الإطار كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن الكي الهراسي، كتاب أحكام القرآن للإمام أبي جعفر الطحاوي، وألف بعض المعاصرين كتبا في أحكام القرآن مثل محمد علي السايس وغيره. عندنا نوع ثالث، كتب النحو، كتب التفسير المتعلقة بالنحو، لأنك إذا قلت أريد أن أفسر آية وأنت طالب علم وتريد التوسع، وبخاصة إذا كنت مبتلا بالتدريس، لابد أن تتوسع في ذلك. هنالك الكتب التي تتكلم عن النحو، منها ومن أشهرها وأعظمها كتاب البحر المحيط للإمام أبي حيان الأندلسي، وهو غير أبي حيان التوحيدي، أبو حيان التوحيدي فيلسوف، بينما أبو حيان الأندلسي من علماء الفقه والأصول والتفسير واللغة. في البلاغة هنالك كتاب الكشاف للزمخشري، وإن كان الزمخشري معتزليا في عقيدته لكن لفتاته البلاغية من أجمل وأجود ما يمكن، لأنه ينظر إلى النص القرآني ويستخرج معانيه البلاغية مما قد لا يخطر على بال في بعض الأحوال. هنالك تفاسير تتعلق بأصول الفقه، ولعل أشهرها وأجودها كتاب أضواء البيان للعلامة محمد أمين الشنقيطي، فهو مع أنه كتاب في التفسير قل أن تجد آية إلا وهو ينزل عليها قاعدة من قواعد التفسير أو قاعدتين أو أكثر. وهكذا في أبواب من العلم كثيرة. طبعا كتب القراءات، وأبو حيان الأندلسي يعتني بالقراءات، تفسير البيضاوي، تفسير كثيرة وكثيرة جدا إخواننا. هنالك تفسير تتعلق بالعقيدة مثلا، ونحن نقلنا عنه غير مرة، نكت القرآن الدالة على البيان للكجي، هذا كتاب عقيدة، ما من آية إلا ويستخرج منها أصلا عقائديا سنيا أو يرد على أصل عقائدي بدعي. الذي يريد أن يتوسع ينظر هذا كله. لكن هنا نقطة ولعلي ذكرتها لكم في الدروس الأولى، ونحن الآن على أبواب يعني أن نبدأ بالعشر الرابع، نحن اليوم لو كنا درسنا كان درسنا 37. شعرت في الدروس الأولى وكنت أتوسع في طرح هذه المسائل جميعها، أقول لكم وأعترف، وقد ذكرت هذا لعلي والله أعلم على ملأ، أو أني ذكرته مع بعض إخواننا الذين لهم بي صلة خاصة، وأنا ذا أعمم القول، رأيت أن مثل هذا التوسع في اللغة والقراءات ووجوه الإعراب والعقيدة والأحكام في النص القرآني بالنسبة لنا نحن يكاد يذهب رونق الآية القرآنية، ويكاد يذهب بهاء هديها. الله في القرآن الكريم يقول إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. عندما نأتي إلى الآية ونأخذ منها وجها إعرابيا ووجها بلاغيا ووجها في العقيدة ووجها في القراءات ووجها في الرد على المخالفين أهل البدع، وهو حقيقة ذهب روح النص، ذهبت حقيقة المعنى الذي يريد الله منا. قد تكون الآية في سطر نتكلم فيها في ساعة، نعم هذا علم، وهذه فروع العلم، وهذه وتلك أصوله، لكن بالمقابل لو أننا رجعنا بذاكرتنا وتأملنا هذه الآية تكاد تكون تلكم المعلومات طغت على الهدي المقصود، على الهدي المقصود من هذه الآية الكريمة. لذلك يلاحظ الإخوة أننا في الدروس العشرة الأخيرة أو نحو من ذلك صرنا نذكر عموم التفسير بما يلتقي هذا المعنى، ولا يمنع ذلك من فوائد زوائد نذكرها أحيانا كالنكت العلمية التي كان أهل العلم يذكرونها. نحن لا نريد أن تدفعنا ملح العلم عن أصوله وبخاصة في كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لو أننا فرضنا أننا نريد أن نبني أنفسنا طلبة علم، فأنا أقول نبدأ بالنص القرآن لنعرف هدايته ولنعرف دلالاته ولنعرف أحكامه ولنعلم ماذا يريد الله منا. هذا إذا استقر في النفس واطمأنت إليه العقول والجوارح، حينئذ قد ننتقل إلى التفصيل والتفريع، ننتقل إلى تنوع هذه المدارس العلمية في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. تفضل. قال أهل المدينة وضعوا عنك كذا وكذا، قال الأمن لو أن صاحب هذا المال قال للمدين سامحتك بكل المال يجوز؟ بنصف المال يجوز؟ لو قال له أسامحك بكذا وعجل لي، إيش الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ لا فرق في ذلك. لكن بعض أهل العلم يطرح الصورة عكسية، يقول لو أن أحدا جاء إلى صاحب المال قال له أنت مالك يستحق بعد سنة، أنا سأعطيك المال الآن وتنقص عني كذا وكذا. هذه التي قال فيها بعض أهل العلم قالوا لأن فيها نوعا من الاستغلال، فيها نوع من يعني التطميع أو ما أشبه ذلك، فهذه قد يقال فيها شيء، أما الصورة الأولى فلا شيء فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. تقصد يعني معنويا أم ماديا؟ ماديا. ماديا يعني المنبر. المنبر النبوي لم يزد عن لا ثلاث درجات، والمقصود بهذه الدرجات الثلاث أن يكون الإمام أو الخطيب شاخصا ببدنه على الناس يرونه ويقبلون عليه، والناس متفاوتون والمساجد فيها أعمدة وكذا وسوار، لكن لو كان الإمام على هذا المستوى من الدرجات الثلاث التي لا ترهقه وفي الوقت نفسه تظهره أمام الآخرين ويظهر بشخصه لهم، فهذا هو المقصود من هذا المنبر. بعض أهل العلم قال هل كونها ثلاث درجات سنة بذاتها أم أن الأمر واسع؟ يعني الذي ينشرح له صدري أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا هو الذي يجعله سنة. نعم وكل نجارا فجعل النجار هذه ثلاث درجات، وأنا في تصوري بالنسبة لما يعلم عن الحرص النبوي أن هذا كان بإرشاد منه عليه الصلاة والسلام وليس باجتهاد من النجار فقط، وإن كان هذا ليس واردا في النص ولا منصوصا عليه، لكن هذا هو حسن الظن. القضية الثالثة في هذا الأمر، وألف بالمناسبة بعض إخواننا رسالة سماها صفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن أن تراجع هذه الرسالة ترى فيها فوائد زوائد إن شاء الله. أنا أقول يعني إذا استطعنا أن نقنع أصحاب المسجد أو القائمين عليه بتغيير ذلك إلى السنة السنية فهذا هو الخير الكبير، لكن لا نتصرف بمفردنا ولا نتجاوز قدرنا بعيدين عن الحلم والحكمة اللتين يجب أن نذكر بهما دائما قولا وعملا. يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يشتكي الفقر فقال له تزوج؟ الحديث لا يصح، بل في حدود ما أعلم بحثت عنه ذات مرة بحثا شديدا فلم أجد له أصلا، ليس فقط أنه مثلا ضعيف أو ضعيف جدا، في حدود ما أعلم وفوق كل ذي علم عليم لم أجد له أصلا، وإذا وجد له أصلا ندرسه ونقرأه وننظر فيه. لكن المعنى مقبول، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، المعنى مقبول، لكن عندنا النص القرآني فلماذا ننسى نأتي إلى نص لا يعرف له خطام ولا زمام؟ وقد اشترط أهل العلم على من يريد الاستدلال بالسنة أن يكون متثبتا منها وأن يكون عارفا بها ولو بثقته بمن يخبره بها. ليس كل الناس مطالبين بأن يكونوا محدثين أو مخرجين، كل الناس مطالبون بأن يكونوا عبادا لله، عبادا لله، أن يكونوا يعرفون ما يريد الله منهم من أمر ونهي، من أمر ليعملوا به ومن نهي لينتهوا عنه، وهذا يحصل بالسؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما الشفاء العي السؤال. أما أن نكلف الناس جميعا ما لا يستطيعون فلا. إذا استطعنا أن نرفع سوية الناس ليطلبوا العلم ويتطلبوه من مظانه فهذا خير كبير، لكن هذا غير ممكن. حتى الصحابة كان منهم الأعرابي الذي بال في المسجد، هذا صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كان منهم الأعرابي المسيء صلاته، هذا صحابي رضي الله عنه، كان منهم الذي قال لا والله لا أزيد عليها 5 صلوات في اليوم والليلة، والله لا أزيد عليها، هذا صحابي رضي الله عنه. وكان منهم عائشة الفقيهة الصديقة، وكان منهم أبو هريرة راوية الإسلام، كان منهم صديق هذه الأمة، كان منهم من عمر، كان منهم مسعود، أصحاب الآلاف من الروايات. فالعلم يتفاوت كما أن الفضل يتفاوت. فالعامي من المسلمين مذهبه مذهب من يثق به من أهل العلم والدين. ومن ضمن هذه الثقة لو سمع منه حديثا يذكره ويورده فيأخذه منه على الثقة إذا كان أهلا للثقة. الله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما الفرق بين الإيمان وحقيقة الإيمان؟ طبعا يعني هذا الكلام لا أستطيع أن أجد له يعني أصلا في الشرع، لكن أنا أظن أن الأخ السائل يقصد المعنى الذي أشار إليه النص القرآني. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فرق بين أن تدعي الإيمان تزينا وتحليا وتمنيا وبين أن تقوم بحقيقة هذا الإيمان بما أوجبه الله عليك وبما نهاك الله عنه، أن تتصور هذا الدين وأن تطبق أحكامه عليك وأن تتفقه فيه وأن تدعو له وأن تأمر به، هذه حقيقة الإيمان، علم وعمل واعتقاد. وهذه الحقيقة تتفاوت، يعني أنا أرجو أن يكون كل من هم من في هذا المسجد قائمين بحقيقة الإيمان، لكن هل هذه الحقيقة واحدة؟ هل حجمها أو قدرها أو وجودها هي على نمط واحد وقدر؟ الجواب لا، يتفاوت. العلم له أثر، العمل له أثر، الاجتهاد له أثر، كل شيء له أثره وله مردوده، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل هل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مشكاة المصابيح عن ابن عباس أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هل هذا الحديث صحيح؟ لأني رأيت أن بعض طلبة العلم يضعفونه. هل يقصد السائل في دعاء ما بين السجدتين؟ نعم، هذا الحديث من الأحاديث المختلف فيها، والأحاديث المختلف فيها يعني موجودة وقد لا تكون قليلة، لأن مرتبة الحديث الحسن مرتبة يعتبرها النظر في طرفيها، طرف القبول وطرف الرد، هي من جهة إلى الضعف أقرب ومن جهة إلى الثبوت أقرب. حتى إن الإمام أبا عبد الله شمس الدين الذهبي يقول في رسالة الموقظة في علم الحديث قال وإني على إياس، يعني على يأس، وإني على إياس أن أجد للحديث الحسن ضابطا، فلربما حسن المحدث الحديث اليوم ولربما ضعفه غدا. لكن في اعتقادي أن الحديث الحسن لا يجوز أن يحكم فيه عامة الطلبة ودهماؤهم حتى لو كانوا يظنون أنهم على شيء. هذه لا، الأحاديث الحسنة لا يحكم فيها إلا أهل الاختصاص والخبرة والدربة والنظر والخوض. لكن رأينا بعض الناس لم يكادوا يدرسون علم الحديث 10 سنوات 20 سنة، إذا بهم يناقشون الحافظ بن حجر ويناقشون الشيخ الألباني. وأنا رأيت والله رسالة كتبها بعض الطلبة يومئذ، هذا الكلام قبل 20 سنة، فإذا بعالم فاضل يقدم لهذه الرسالة، والرسالة في التخريج، وأنا أحفظها وأحفظ اسمها وأحفظ مؤلفها وأحفظ محققها وأحفظ المقدمة والمقرضة لها، لكن لا أريد ذكر الأسماء. فإذا بالمقرض يقول في المقدمة وهو يثني على المحقق والمخرج، قال وبخاصة من ضمن ما قال كذا وكذا، قال وبخاصة أنه لم يطلب علم الحديث إلا منذ 6 أشهر. هذه أفزعتني وأفجعتني والله. قبل 20 سنة كتبت رسالة وأرسلتها لهذا الشيخ الفاضل، قلت له أنا أشكرك جدا على تشجيع الطلبة وعلى تمرينهم وعلى أن يكونوا على أهلية واستعداد للتأليف والتخريج، لكن هذا تشجيع في غير محله، هذا تشجيع يولد الجرأة على العلم وعلى أهل العلم. النمو الطبيعي هو الذي يثمر الصدق والصواب في النتائج، أما القفز فقد تكون نتيجته أن تكسر الأعناق. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني إذا جاءه بعض طلبة العلم يقول يا شيخ أنا كتبت كتابا أو ألفت تأليفا، لم يكن يمنعه ولم يكن يردعه، لكنه كان يربيه ويوجهه. ماذا كان يقول؟ كان يقول لا مانع أكتب، لكن إياك أن تنشر، والله يكاد كلامه يرن في أذني، يقول ضعها على الرف، ألف وتمرن واكتب لا تنشر، ضعها على الرف. ونحن رأينا من أنفسنا أننا كتبنا أشياء وبعد أن انتقص من جهلنا قدر وعرفنا من العلم قدرا نظرنا إلى ما كتبنا نظرة سفه ونظرة قلة، لأنه لا يمثل العلم الذي ينبغي أن يكون علما. لكن هكذا هو النمو الطبيعي، وهكذا هو الاستمرار في درج العلم وفي سلك أهله. فهذه قضية في الحقيقة يعني مهمة، وأرجو أن تكون واضحة. أما الحديث فأنا أعلم أن الحديث له طرق وله ألفاظ، وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يحسنه، ومن يضعفه له وجه، لأن بعض العلم ضعفوه، من ضعفه له وجه. وأنا شخصيا أعوذ بالله من شر نفسي وسيئة عملي أميل إلى ضعفه، وقد التقيت مع بعض أفاضل دكاترة الحديث الكويتيين قبل نحو ممكن 8 سنوات أو 7 سنوات، فطرح أنه لا يصح في الدعاء ما بين السجدتين حديث عموما، ففتحنا بعض كتب الحديث ودرسنا وتابعنا. فالحقيقة أن ميل القلب بالعلم والحجة يميل إلى ضعف هذه الرواية، أما الرواية الأخرى المختصرة رب اغفر لي فهي ثابتة صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول هل أنزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وهل أثر ابن عباس رضي الله عنه في ذلك صحيح؟ حقيقة مثل هذا السؤال، وأنا أعرف جواب الشيخ ابن عثيمين وكذا، مثل هذا السؤال لا ينبغي الخوض فيه، وإنما نبقى على العمومات التي جاءتنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيب. ربنا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي آية أخرى فرقناه، وفي آية أخرى كذا، هذا كله مما يدلل على معنى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن شدة الخوض فيه في نظري سلبية ولا تصلح، لأنها دخول في عالم الغيب، والمؤمن ينظر إلى هذا الأمر بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة مع سلامة الصدر واطمئنان القلب باليقين على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما رأيكم في الخطب الموحدة يوم الجمعة؟ أنا أسأل سؤالا قبل أن أجيب. ولا أريد مشاكل مع وزارة الأوقاف طبعا أول شيء هذا، لكن أنا أقول في أي بلد من البلدان الإسلامية ونحن منها، أكثر الخطباء أهل علم أم ليسوا من أهل العلم؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد ليسوا من أهل العلم. أنا أقول لو أن الأمر كان مرحليا، بمعنى أن تكون الخطب موحدة لمدة معينة ولفترة زمانية، وتكون هذه الخطب يكتبها أهل العلم ويشكلونها ويضبطونها حتى نميز بين الفاعل والمفعول والفعل الأمر والنهي وإلى آخر هذه الأمور النحوية المعروفة، لأننا نسمع من الخطباء من لا يعرف الألف من العصاء، للأسف الشيء خطير، ممكن خطبته يعني تؤثر في النفوس وتحرك القلوب، لكن للأسف الشديد قد لا يكون فيها علم، وقد لا يكون فيها فقه، وقد لا يكون فيها سنة، قد لا يكون فيها حديث صحيحة. بعض الخطباء خطب خطبة أذكر جيدا، قال رسول الله، الخطبة كاملة في شرح هذا الحديث، قال رسول الله من جاءه مال من نهابر أذهبه الله في نهاوش. الله، هذا أبو مهاوش شكله، هذا حديث موضوع مكذوب يأتيه ويجعله خطبة متكاملة. هل هذا يليق بمنبر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فأقول لو فعل هذا من باب تمرين الخطباء الذين ابتلين بهم أو ابتلوا بنا، حتى يستطيعوا أن يعرفوا كيف يتكلمون وكيف يستدلون وكيف، ثم ممكن أن يكون هنالك دراسات على الخطباء، من صار منهم ذا أهلية يرفع عنه الخطبة الموحدة، عنده أهلية، أهلية الاختيار وأهلية الانتقاء وأهلية البيان وأهلية اللغة، ومن لم يكن ممكن أن يؤجل له هذا الأمر حتى يحسن، فإن لم يحسن يبقى كما هو أو يستبدل. أما أن نرفض بالكلية أو أن نقبل بالكلية فلا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول نجد صعوبة بالغة في التعامل مع الآثار في عزوها وصحتها، فكيف نصنع؟ موضوع الآثار يا إخواني، طبعا الآثار أي ما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم من المرويات، يعني أثر مروي عن الصحابة، أثر مروي عن التابعين، أثر مروي عن أتباع التابعين أو من بعدهم. بعض طلاب العلم، بعض طلاب العلم يشكل عليه كما في السؤال، يقول كيف نتعامل معه. أنا أقول يا إخواني، وقد أشار شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة مختصر العلو إلى هذا المعنى، قال أما الآثار في هذا الكتاب فكلها تشير إلى معنى واحد، وقد استقر هذا المعنى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وهو أن الله تعالى فوق عرشه عال على خلقه، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فهي تمور، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه نصوص قطعية في هذا الباب لم يخالف إلا أهل الأهواء. قال فلا ضير في أن يستدل بالنصوص والآثار حتى لو لم نعلم صحتها، طالما أنها تدل على معنى صحيح. فأنا أقول كل أثر يدل على معنى صحيح لا نشدد فيه. طبعا أنا أتكلم إذا كنا في خطبة، في مجلس، في موعظة، أما إذا كان هنالك باحث في رسائل دكتوراه أو ماجستير أو مؤلف كتب، وهذا الكتاب كتاب علمي ليس كتاب مجرد كتاب وعظ، فهذا الباحث يجب فعلا أن يتعب، ويجب فعلا أن يذلل هذه الصعوبة، وأن يبحث عن مصدر الأثر، وأن يبحث عن صحة الأثر. أما قد يقول قائل ما مصادر الآثار؟ مصادر الآثار كثيرة، أشهرها مصنفا عبد الرزاق بن أبي شيبة، ثم سنن سعيد بن منصور، ثم سنن البيهقي الكبرى، ثم تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الإمام الطبري، ثم كتب التاريخ وبخاصة تواريخ البلدان وهكذا، لكن هذه الكتب هي الأصول والأسس التي توجد فيها هذه الآثار. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: كيف نوفق بين طاعة أولي الأمر وقول الحق سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الكافرون ليس لهم طاعة أصلا، والكافرون ليس لهم ولاية أصلا، لكن البحث متى يكفر ولي الأمر، هنا البحث، هنا جوهر السؤال. أما أن يكون هنالك طاعة لولي أمر، طبعا نقصد الطاعة، الطاعة الشرعية. أما الآن أنا أضرب مثالا، لبنان قريبة، ولي الأمر فيها مسلم ولا نصراني؟ نصراني. هل يستطيع المسلمون هناك أن لا يطيعوا ولي الأمر وهو نصراني؟ متفق عليه أنه نصراني. أقول هي طاعة دنيوية محضة، لأنها تترتب على قوانين، وتترتب على مخالفات وجزاءات، وتترتب على غرامات ومشاكل وإلى آخره. ها هناك أمريكا وأوروبا، أمريكا فيها عدد عدة ملايين من المسلمين، ممكن 6 ملايين أو أكثر. أنا أقول هؤلاء الملايين من المسلمين في أمريكا، هل يستطيعون أن لا يطيعوا الطاعة الدنيوية حاكم أمريكا؟ الجواب: لا يستطيعون. إذن هذا الجانب شيء، والجانب الآخر شيء آخر، وهو أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو جاءك كافر الآن قال لك هناك قط عالق في شيء وهو كافر، تقول شكرا وتذهب إليه، لا تقول هذا كافر لا أطيعه. ما دام الأمر لا يخالف الشرع فهذا من الشؤون الإنسانية والبشرية التي لها ضوابطها في بعض الأمر، لكن هي بالجملة تسير سيرا حياتيا طبيعيا. لكن لو أمرك ولي الأمر الشرعي حقا، صاحب الدين وصاحب العلم وصاحب القدرة، لو أمرك بمعصية: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، هذه أصول الشريعة. السؤال أكرر السؤال: عندنا ولي أمر مسلم، وعندنا الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. متى يكفر هذا المسلم ويخرج عن الإسلام؟ الجواب أنه لا يكفر إلا بأن يكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تجدوا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. 5 مؤكدات، 5 مؤكدات، كل واحدة تلو الأخرى لتعظيم القضية. تكفير المسلم العادي لا يجوز إلا بما هو أبين من الشمس، فكيف ولي الأمر؟ كما يقول الشيخ بن باز في فتاويه المشهورة، قال: إذا كان تكفير المسلم يترتب عليه من البلاء والجزاء والمصائب الشيء الكثير، ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: كما أن الإسلام لا يكون إلا بيقين، فإن الكفر لا يكون إلا بيقين. اليوم التكفير على التلفون: فلان شو رأيك؟ والله لا مرتد، كافر، مشرك، لعين والدين. كيف في؟ والله اليوم كفرت 5، أنا 6، أحسن منك وأشطر منك. هل هذا هو الدين؟ وأينما نكرره ونقرره ونذكر به دائما: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنة. يقول الإمام محمد بن الوهاب: لا نكفر إلا بما أجمعوا عليه، بما أجمعوا عليه. شيخ الإسلام يقرر أن معصية الحاكم لا تخرجه إلا إذا أنكر الدين أو جحده أو استهزأ به أو إلى آخر الأمور المعروفة عند العلماء. ثم تكفير الإنسان المسلم العادي إنما هو من اختصاص العلماء، فكيف بتكفير الحاكم أو ولي الأمر؟ من باب أولى وأولى أن لا يدخل بابه الجهلاء أو عامة الطلبة بل عامة أهل العلم، إنما يدخله العلماء الربانيون الراسخون في العلم. اليوم للأسف الشديد كم وكم نسمع تكفير هذا الحاكم وذاك الحاكم وإلى آخره، ثم هو تكفير لا يترتب عليه شيء إلا التشفي والهوى في النفوس، نسأل الله العافية. وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله لما كان يناقش جماعات التكفير كان يسألهم سؤالا، يقول لهم هذا حاكم، نقول حاكم مسلم بما يحكم بما أنزل الله، خالف الحكم بما أنزل الله في مسألة، حكم بغير ما أنزل الله في مسألة، إيش حكمه؟ يقولون فاسق. إذا قالوا كافر انتهينا من البداية، وهذا خلاف النقل والعقل وإجماع الأمة، لا يستطيعون إلا بعض الجهلة الذين قال واحد لصاحبه وهو يطوف الكعبة يقول له فلان، قال نعم، قال هل تعرف أن هؤلاء جمهما تكفيريان من الخوارج، قال هل تعرف أن هؤلاء الذين يطوفون كلهم كفار إلا وأنا وأنت؟ نظر ذاك إليه قال بارك الله لك في هذا الدين، فرقتك وتركه. قال أنا لا أعرف أحدا من المسلمين إلا أنا ورجل في باكستان. ما شاء الله، أي أين فهم الدين الحق وأين تصور الدين الحق؟ هل يكفر بمسألة؟ يقول لا. مسألتين؟ لا. 10 مسائل؟ لا. متى يكفر؟ ما هو الحد؟ الحد أنه لا يكفر إلا إذا كفر وصدر منه المكفر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.